العلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى، وقد بلغنا الفصل الخامس من الباب الرابع من القسم الثاني، وعنون له المؤلف رحمه الله في فضيلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء له. ومراده بفضيلة الصلاة فضلها وثوابها، ومراده بالدعاء له أي بالتسليم عليه الصلاة والسلام. يقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل في فضيلة الصلاة على النبي والتسليم عليه والدعاء له. حدثنا أحمد بن محمد الشيخ الصالح من كتابه. أحمد بن محمد الذي لقبه بالشيخ الصالح هو أحد شيوخ القاضي عياض رحمه الله تعالى، وهو ابن غلبون الخولاني أبو عبد الله المعروف بابن الحصار المتوفى عام 508، وهو أحد خمسة شيوخ للقاضي عياض يسمون بأحمد ابن محمد رحمه الله تعالى جميعا. حدثنا القاضي يونس بن مغيث. القاضي يونس بن مغيث هو أبو الوليد ابن عبد الله الصفار من الطبقة 23 المتوفى عام 429، شيخ الأندلس، الفقيه المحدث الخطيب، قاضي القضاة. روى عن أبي بكر ابن القطية، وأجازه من مصر ابن رشيق، ومن العراق الدارقطني. من كتبه محبة الله وكتاب المستصرخين بالله. نعم. حدثنا أبو بكر ابن معاوية. أبو بكر ابن معاوية المعروف بابن الأحمر، وهو محمد بن معاوية محدث الأندلس ومسندها الثقة، رحل إلى المشرق وسمع من النساء وغيره، ودخل الهند تاجرا، توفي عام 358، وكان قد غرق به مركب ولكن الله سبحانه وتعالى نجاه. وهو غير أبي عبد الله محمد بن معاوية المعدود في الضعفاء. نعم. حدثنا النسائي. النسائي هو أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب الإمام الحافظ صاحب السنن، ارتحل إلى قتيبة في العراق صغيرة، فأقام عنده سنة وشهرين عام 230، وسمع إسحاق بن راهوية وهشام بن عمار راوي بن عامر القاري قارئ الشام، وسمع البزار ومحمد بن بشار الملقب ببندار أي الحافظ وغيرهم. طلب العلم في خراسان والحجاز والعراق والشام، واستوطن مصر، وبها توفي رحمه الله عام 303. حدث عنه الطحاوي والحسن بن رشيق وأبو بكر بن معاوية المتقدم، ونسبته إلى نسا بلد في تركمانستان. ومن مصنفاته السنن الكبرى والسنن الصغرى المعروف بالمجتبى، وخصائص أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، وفضائل الصحابة، وفضائل القرآن، وكتاب الضعفاء والمتروكين وغيرها. نعم. أنبأنا سويد بن نصر. هو أبو الفضل المروزي الإمام المحدث الثقة، حدث عن ابن المبارك وابن عيينة والترمذي والنسائي، وهو من الطبقة الثانية عشرة، توفي عام 240. نعم. أخبرنا عبد الله. هو أبو عبد الرحمن بن المبارك شيخ خراسان، أخرج له الستة، وتوفي عام 81 بعد المئة. عن حيوة بن شريح. نعم. قال حدثنا كعب بن علقمة. كعب بن علقمة ابن كعب بن عدي أبو عبد الحميد التنوخي المصري، تابعي ثقة، توفي عام 130، أخرج له أصحاب السنن. أنه سمع عبد الرحمن بن جبير مولى نافع. إمام جليل ثقة، أخرج له أصحاب السنن، توفي عام 97. أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول. عبد الله بن عمرو بن العاص هو الصحابي المجاهد العالم العابد الزاهد، توفي عام 65، له صحيفة أسماها الصادقة، جمع فيها نحو من 1000 حديث، وبعضها في مسند الإمام أحمد. نعم. يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وصلوا علي فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا، ثم سلوا للوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. قولوا مثل ما يقول، أي هذا خطاب للمسلم بأن يحكي الأذان مع المؤذن، فإذا كبر المؤذن كبر السامع، وإذا تشهد تشهد معه، فإذا ما حوقل قال لا حول ولا قوة إلا بالله. لا يكرر الحي على الصلاة وعلى الفلاح، ثم إذا ما كبر في آخر الأذان كبر وشهد بكلمة التوحيد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل له الوسيلة، فإن سؤال الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم رابط وثيق للمسلم بنبيه عليه الصلاة والسلام، يشفعه الله فيه إكراما له بحرصه على أن ينال النبي الوسيلة في الآخرة، وهي المقام المحمود الذي تقدم معنا في بعض المجالس بيانه. والحديث أسنده المؤلف من طريق النسائي ورقمه في سننه 384. نعم. وروى أنس بن مالك حديث أنس أخرجه النسائي وغيره وصححه ابن حبان ورقمه عنده 2390 وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وقال ابن حجر رواته ثقات. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه 10 صلوات وحط عنه 10 خطيئات ورفع له 10 درجات. يا لها من مكرمة عظيمة، يصلي العبد على نبيه فيصلى عليه 10 أضعاف ذلك 10 صلوات وتكتب له 10 حسنات وترفع له 10 درجات، فهذا من كرم الله سبحانه وتعالى لنبيه ولمن أحب نبيه وعظم شأنه وأكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: وكتب له 10 حسنات. الرواية عند أحمد من حديث أبي هريرة ورجاله رجال الصحيح غير ربعي بن إبراهيم وهو ثقة مأمون. نعم. وعن أنس عنه صلى الله عليه وسلم: إن جبريل ناداني فقال: من صلى عليك صلاة صلى الله عليه 10 ورفعه 10 درجات. حديث نداء جبريل عليه السلام أخرجه البزار ورقمه عند 3159 وأخرجه غيره وفيه سلمة ابن وردان ضعيف. نعم. ومن رواية عبد الرحمن بن عوف عنه صلى الله عليه وسلم: لقيت جبريل فقال لي: إني أبشرك أن الله تعالى يقول: من سلم عليك سلمت عليه، ومن صلى عليك صليت عليه. يا لها من مكرمة أخرى يكافئ الله بها عباده المؤمنين الذين أحبوا نبيه صلى الله عليه وسلم، آمنوا به وصدقوه وأجلوه وعظموه، فتوقيرهم له بالصلاة والسلام عليه يقابله ربهم تفضلا منه عليهم بالصلاة والسلام. ولا شك أن صلاة الله سبحانه وتعالى وسلامه يتضمنان الفضل والخير الكثير والأمن والحفظ. والحديث أخرجه أحمد وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. قال الهيثمي: رجاله ثقات. نعم. ونحوه من رواية أبي هريرة ومالك بن أوس ابن الحدثان. حديث أبي هريرة أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ورقمه 408. ومالك ابن أوس ابن الحدثان فقيه إمام حجة، توفي عام 92. والحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد ورقمه فيه 642، فيه سلمة بن وردان ضعيف. قال علماء الحديث: وله شواهد تقويه. نعم. وعبيد الله بن أبي طلحة هو عبد الله بن أبي طلحة يروي هذا الحديث عن أبيه زيد بن سهل وهو أبو طلحة. وأبو طلحة هو زوج أم سليم أم أنس بن مالك رضي الله عنهم جميعا. وعبد الله هذا هو الذي حملت به في الليلة التي مات لها ابن. وجاء أبو طلحة زوجها زيد بن سهل فلم تخبره بموته، وقدمت له عشاءه وتركته يبيت ليلته، ثم أخبرته بموت الغلام. وكان قد سألها بعد وصوله البيت عنه، فقالت مكنية عن موته دون أن يعلم بذلك: إنه هادي. وحينما علم بالأمر غدا على النبي صلى الله عليه وسلم، فشكى إليه ما صنعت أم سليم رضي الله عنها، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يبارك الله لهما في ليلتهما، فرزق عبد الله هذا. وجاء به أبوه بعد ولادته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحنكه. ومن بركة دعاء النبي له أنه ولد له 10 من الولد، كلهم من أهل القرآن والعلم. وقد مات رضي الله عنه عام 84، قريبا من موت أخيه أنس بن مالك الذي هو أخوه لأمه. نعم. وعن زيد بن الحباب. زيد بن الحباب هو أبو الحسين العكلي الخراساني، الإمام الرباني الزاهد، الحافظ الثقة، توفي عام 203، وهو ليس صحابيا ولا تابعيا، من الطبقة التاسعة، وهو لا يروي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يتوهم من العبارة، إنما هو يرويه عن لهيعة، عن بكر بن سوادة، عن وفاء بن سريج، عن الصحابي رويفع بن ثابت الأنصاري دفين مدينة البيضاء الليبية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ذكر الشمني في مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء، والسخاوي في القول البديع. وسيد رويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه شهد خيبر وفتوح الشام، وتولى أمر طرابلس عام 46 للهجرة، وغزا جربة عام 47، وبنى بالقيروان مسجد الأنصار أو ما يعرف بمسجد سيد رويفع، ثم عاد إلى البيضاء أميرا لبرقة إلى أن مات عام 56 رضي الله عنه، ودفن بالبيضاء. والحديث رواه البزار، ورقمه عنده 3157. والطبراني في الكبير والأوسط قال: الهيتمي وأسانيدهم حسنة، وأخرجه أحمد وإسناده لا بأس به كما قال ابن كثير. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال اللهم صل على محمد وأنزله المنزل المقرب عندك يوم القيامة وجبت له شفاعتي. أعد الحديث بفضلك. من قال اللهم صل على محمد وأنزله المنزل المقرب عندك يوم القيامة وجبت له شفاعتي. من قال اللهم صل على محمد وأنزله المنزل المقرب عندك وجبت له شفاعتي. اللهم صل على محمد وأنزله المنزل المقرب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنحنا شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم كما روى سيدنا رويفع ابن ثابت الأنصاري نزيل ليبيا حفظها الله. نعم. وعن ابن مسعود: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. حديث ابن مسعود رضي الله عنه أخرجه الترمذي ورقمه عنده 484، وصححه ابن حبان ورقمه عند 2389، ورمز لصحته السيوطي في الجامع الصغير ورقمه عند 2249. وعن أبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم: من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له ما بقي اسمي في ذلك الكتاب. هذه مكرمة عظيمة لكل من يخط اسم النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي ويسلم عليه. فنص الحديث: ما دام اسم النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب فهو يصلى عليه. والحديث في سنده ضعف كما ذكر ابن الجوزي في الموضوعات، وقال الذهبي: أحسبه موضوعا. نعم. وعن عامر بن ربيعة. عامر بن ربيعة العنزي صحابي توفي عام 36 للهجرة بعد وفاة عثمان بن عفان بأيام رضي الله عنهما، وقيل إنه توفي قبل وفاة عثمان بأيام عام 35. كان حليفا للخطاب ابن نفيل العدوي والد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وكان ذلك في الجاهلية. فلما بعث الله نبيه أسلم هو وزوجته ليلى بنت أبي حسمة، وتحمل أذى قريش إلى أن أمر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة. فخرج لبعض شأنه يريد أن يحضر بعض ما يلزمهما في السفر، وأخذت هي تعد الراحلة للسفر، فمر بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يسلم، وكان أخاً له بالتبني، فسألها: أهما يزمعان الرحيل؟ قالت: نعم. آذيتمونا وضيقتم علينا ولم تراعوا حرمة جوار ولا نسب. وأخذت تشكو له، فوجدت فيه لينا ورقة وميلا إلى الإسلام، وانصرف عنها يدعو لهم بالسلامة هي وزوجها ومن رافقهم في هذه الهجرة. فلما جاء زوجها عامر بن ربيعة العنزي رضي الله عنه قالت له ذلك، فقال لها: أطمعت في إسلامه، أي إسلام عمر بن الخطاب؟ قالت: نعم. قال: لن يسلم حتى يسلم حمار الخطاب. علق إسلام عمر رضي الله عنه على مستحيل، وهل يعقل حمار الخطاب حتى يسلم؟ ولكن لما كان يرى من شدة عمر على المسلمين قبل إسلامه فعلق إسلامه على إسلام البهيمة التي لا تعقل وليست مكلفة بدين. ولكن الله سبحانه وتعالى كتب لعمر الهداية، وببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يعز الإسلام بأحد العمرين، فأجاب الله دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم في عمر بن الخطاب فأسلم. قال علماء السيرة هذه الحادثة كانت واحدة من الأحداث التي هيأت عمر رضي الله عنه لقبول الإسلام وإجابة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن عامر بن ربيعة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلت عليه الملائكة ما صلى عليه فليقلل من ذلك أو ليكثر. وحديث عامر بن ربيعة رواه ابن ماجة ورقمه في سننه 907، وأخرجه أحمد وعبد الرزاق، ورقمه 3115. وحسن إسناده السيوطي في المناهل، ورقمه 1081. وقال المنذري: هو حسن في المتابعات. وحديث أبي بن كعب في المصابيح للبغوي. نعم. وعن أبي بن كعب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ربع الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. في المصابيح للبغوي: إذا ذهب ثلث الليل. وفي الشفاء: إذا ذهب ربع الليل. والراجفة هي الرعدة والحركة بشدة معها صوت، ولذا سمي البحر في العربية بالرجاف. ومن طريف قول ابن نباتة الشاعر أبو نصر عبد العزيز السعدي المتوفى عام 405 مخاطبا من ترتجف يده للداء المعروف اليوم بالزهايمر: ما كان من رجاف، ما كان من رجاف كفك منكر، فالبحر من أسمائه الرجاف. والحديث أخرجه الترمذي ورقمه 2457، وحسنه وصححه، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وحسنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري. نعم. فقال أبي بن كعب: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قال: الربع. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير. قال: الثلث. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير. قال: النصف. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير. قال: الثلثين. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير. قال: يا رسول الله، فأجعل صلاتي كلها لك. قال: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. حديث أبي بن كعب هذا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يجعلها بديلاً عن دعائه، وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل له من دعائه ربعه أو ثلثه أو نصفه، وفي كل مرة يستحث النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ويقول له إن زدت فهو خير، إلى أن قال له يجعل له دعاءه كله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مبينا له فضل الصلاة والسلام عليه: إذا تكفى همك ويغفر ذنبك، بصيغة البناء للمجهول، تكفى أن يكفيك الله سبحانه وتعالى ما يهمك ويغفر ذنبك. فالفعل تكفى مبني للمجهول، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، وهم مفعول به كان هو المفعول الثاني فبقي مفعولا به منصوبا مضاف والكاف مضاف إليه. أما المفعول الأول وهو الضمير أنت، يكفيك الله همك، فكاف الخطاب حذفت وجعل ضمير الفصل أنت الذي هو للرفع نائبا للفاعل مبنيا على الفتح في محل رفع فاعل. والجملة الأخرى ويغفر ذنبك، الواو عاطفة ويغفر معطوف على تكفى، والغافر والغفار هو الله سبحانه وتعالى الغفور، فهو غير مذكور لأن الفعل مبني للمجهول. ويغفر ذنبك، وذنب نائب فاعل مرفوع علامة رفع الضمة مضاف والكاف مضاف إليه. وتساءل بعض أهل العلم عن معنى كم أجعل لك من دعائي، فذكر بعضهم أنه متى أراد الإنسان أن يدعو لنفسه فإن اقتصاره على الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم تحقق له هذا، وهو أن يكفى همه فلا يشغل بشيء ويغفر ذنبه. وقال بعض أهل العلم لو أن الداعي اتخذ وقتا معينا يدعو فيه، كأن يكون في السحر أو في وقت آخر يجلس فيه للدعاء، واقتصر في ذلك المجلس على الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا يحقق له كفاية الله سبحانه وتعالى لهمه ونجاته منه ومغفرة ذنبه بفضل الله سبحانه وتعالى. وهذا له نظير فيما يتعلق بالحمد لله والثناء عليه، فإن العبد إذا استغرق وقته في الحمد لله والثناء عليه أعطاه أفضل ما يعطي السائلين، انشغل بالثناء والحمد لله سبحانه وتعالى ولم يسأل. فالله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث القدسي يعطيه أفضل ما يعطي السائلين، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. نعم. وعن أبي طلحة. نعم. دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت من بشره وطلاقته ما لم أره قط فسألته. أبو طلحة هو الذي روى عنه ابنه عبد الله في الحديث السابق، والحديث هنا أخرجه النسائي وصححه ابن حبان والحاكم وافقه الذهبي كما تقدم. نعم. فقال: وما يمنعني وقد خرج جبريل آنفا فآتاني ببشارة من ربي عز وجل، إن الله تعالى بعثني إليك أبشرك أنه ليس أحد من أمتك يصلي عليك إلا صلى الله عليه وملائكته بها عشرا. نعم. وعن جابر بن عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. حديث طلب الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم أخرجه الإمام البخاري ورقمه في صحيحه 614. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وعن سعد بن أبي وقاص: من قال حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، رضيت بالله ربًا وبمحمد رسولًا وبالإسلام دينًا، غفر له. الحديث أخرجه الإمام مسلم ورقمه في صحيحه 386. وروى ابن وهب، هو الفقيه المالكي أبو محمد عبد الله الفهري المتوفى عام 197، فهو من تلاميذ الإمام مالك من متقدمي فقهاء المالكية. نعم. وروى ابن وهب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي عشرا فكأنما أعتق رقبة. حديث ابن وهب ذكره السيوطي في المناهل تحت رقم 1085، وذكره السخاوي في القول البديع. وفي بعض الآثار: لا يردن علي أقوام ما أعرفهم إلا بكثرة صلاتهم علي. الحديث قال السخاوي: لم أقف على سنده. وفي آخر: إن أنجاكم يوم القيامة من أهوالها وماطنها أكثركم علي صلاة. إن أنجاكم يوم القيامة من أهوالها أكثركم علي صلاة. رواه الأصبهاني في ترغيبه عن أنس كما في المناهل تحت رقم 1087. والأصبهاني هو أبو القاسم إسماعيل بن محمد الملقب بقوام السنة من أعلام الحفاظ. نعم. وعن أبي بكر الصديق: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أمحق للذنوب من الماء البارد للنار، والسلام عليه أفضل من عتق الرقاب. انتهى الفصل. حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه في فضل الصلاة والسلام عليه وكونها فوق كل طاعة وكل عمل، رواه ابن مشكوال وابن عساكر. قال السخاوي: سنده ضعيف. نعم. الفصل السادس: في ذم من لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وإثمه. في مقابل فضل من يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم المؤلف في هذا الفصل التالي، وهو الفصل السادس من الباب الرابع من القسم الثاني، عن ذم من لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وإثمه، وما يوصف به من البخل، وما يوصف به من أنه مضيع لطريق الجنة كناية عن وقوعه في النار والعياذ بالله، وبئس القرار. نعم. حدثنا القاضي الشهيد أبو علي رحمه الله، هو الحسين ابن محمد المعروف بالصدفي وبابن سكرة وبابن حيون والصدفي، شهيد معركة قتندة عام 514 بالأندلس. حدثنا أبو الفضل بن خيرون. هو أحمد بن الحسن الحافظ المسند الحجة المتوفى عام 488. وأبو الحسين الصيرفي. نعم. قال حدثنا أبو يعلى. هو أحمد بن عبد الواحد البغدادي المعروف بابن زوج الحرة المتوفى عام 458. حدثنا سنجي. هو أبو علي الحسين بن محمد بن أحمد المروزي المتوفى عام 427. حدثنا محمد بن محبوب. هو المحبوبي محمد بن أحمد بن محبوب أبو العباس المحبوبي المروزي راوي جامع الترمذي. حدثنا أبو عيسى. هو محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي المتوفى عام 279. حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي. أحمد بن إبراهيم الدورقي المتوفى عام 246 منسوبا إلى نوع من القلانس يشبه الدورق، اسم الإناء الذي يشرب فيه، وقال بعض أهل العلم إنه منسوب إلى اسم بلد وهذا لا يصح، وهو إمام في الحديث أخرج له الستة. حدثنا ربعي ابن إبراهيم. هو ابن مقسم الأسدي التقى الحافظ المتوفى عام 197. عن عبد الرحمن بن إسحاق. هو ابن كنانة القرشي العامري ويقال له عباد ابن إسحاق، وثقوه وضعفه بعضهم. عن سعيد بن أبي سعيد. هو المقري. نعم. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي، ورغم أنف رجل دخل رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له، ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة. رغم أنفه أي مرغ في التراب، وهو كناية عن الإهانة، والحديث أخرجه الترمذي ورقمه 3545، والإمام مسلم ورقمه 2551. نعم. قال عبد الرحمن وأظنه قال أو أحدهما، يعني أدرك أحد أبويه الاثنين أو أحدهما، فمن أدركه منهما أو كلاهما فإنه يؤجر بخدمته ويغفر ذنبه ويدخل الجنة، وهي ميزة عظيمة لكل مسلم. وكثير من الناس نجدهم مع آبائهم بارين ومشفقين وخادمين مطيعين كأحسن ما تكون الخدمة في زمن أول الشيخوخة، فإذا ما كبر الأب أو الأم أو كليهما فإن الابن أو البنت يجد غضاضة في خدمتهما أو خدمة أحدهما، وذلك بسبب عامل عدم القدرة على الحركة أو بسبب ذهاب الذاكرة أو نحو ذلك، بحيث يصبح الوالد أو الوالدة معتمدا كل الاعتماد على ابنه أو بنته، وهذا يشعر الإنسان الصحيح بشيء من الانزعاج، ولكن إن الأجر كله والمغفرة والتواب في هذه المرحلة، فما ينبغي أن يفرط فيها المسلم. والمولى سبحانه وتعالى يأمرنا بالترحم عليهما بعد مماتهما وبالتواضع لهما كل التواضع. وينبغي للإنسان حينما يشعر بالملل نحو خدمة أبيه أو أمه أو كليهما أن يتذكر أيام طفولته حينما كان يغسل وينظف ويطعم ويشرب ويراقب في كل لحظة في غطائه وفي يقظته وفي حركته وفي سكونه، إن تلك المرحلة التي تدوم عامين خلال الرضاع وبعد ذلك أعواما في الطفولة، كل هذا ينبغي أن يتأمله المسلم حتى لا يشعر بالملل نحو خدمة أبويه. فإنه وإن كان يخدمهما وهو يتمنى أن يستريح من ذلك بموتهما، فليذكر أنهما كانا يخدمانه وهما يتمنيان حياته. فوجه المقارنة بين الخدمتين بعيد لما بينهما من تمني الحياة منهما للوليد وتمني الابن لهما بالاستراحة من هذه الدنيا وتعبها ونكدها. نعم. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فقال آمين، ثم صعد فقال آمين، ثم صعد فقال آمين، فسأله معاذ عن ذلك فقال إن جبريل أتاني فقال يا محمد من سميت بين يديه فلم يصلي عليك فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين، فقلت آمين. حديث صعود المنبر رواه الترمذي ورقمه عند 3545، وروي عن عدد من الصحابة وطرقه تفيد الصحة. نعم. وقال في من أدرك رمضان فلم يقبل منه فمات مثل ذلك، ومن أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبرهما فمات مثل ذلك. وعن علي بن أبي طالب عنه عليه السلام أنه قال البخيل الذي ذكرت عنده فلم يصلي عليه. حديث البخيل تارك الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه الإمام الترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم وإسماعيل القاضي، ولا يقصر عن درجة الحسن. نعم. وعن جعفر بن محمد عن أبيه نعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكرت عنده فلم يصلي علي أخطئ به طريق الجنة. الحديث أخرجه البيهقي في الشعب مرسلة، ونسبه الحافظ في فتح الباري لابن ماجة ورقمه 908، وطرقه يشد بعضها بعضا كما قال علماء الحديث. نعم. وعن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن البخيل كل البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، هو الحديث المتقدم. نعم. وعن أبي هريرة قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم أيما قوم جلسوا مجلسا ثم تفرقوا قبل أن يذكروا الله ويصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم كانت عليهم من الله ترة، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. الحديث أخرجه الترمذي وحسنه وصححه ورقمه عند 3380، وأخرجه أحمد وصححه الحاكم ووفقه الذهبي ورمز له السيوطي في الجامع الصغير ورقمه 2982. والترة هي التبعة، ومن وكما جاء في الحديث أن من فاته صلاة العصر كأنما وتر أهله، فهو انقطعوا عنه وقطعهم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم: من نسي الصلاة علي نسي طريق الجنة. حديث نسيان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى تركها أخرجه البيهقي في الشعب والسنن الكبرى، وحسن إسناده رشيد العطار. وعن قتادة عنه صلى الله عليه وسلم: من الجفاء أن أذكر عند الرجل فلا يصلي عليه. الجفاء ترك البر والصلة، وكذلك الغلظة في القول. وحديث قتادة مرسل أخرجه عبد الرزاق ورواته ثقات. نعم. عن جابر عنه صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا ثم تفرقوا على غير صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلا تفرقوا على أنتني من ريح الجيفة. حديث جابر رضي الله عنه أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، ورقمه 58، وأيضا 411، رجاله رجال الصحيح على شرط مسلم. وعن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجلس قوم مجلسا لا يصلون فيه على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة، وإن دخلوا الجنة لما يرون من الثواب. حديث أبي سعيد المراد به أبو سعيد الخدري، وقد أخرجه الترمذي عقب حديث أبي هريرة، وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة، وحسنه السيوطي في الجامع الصغير، ورقمه عنده 7886. ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا نغفل عن الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهكذا المسلم في كل اجتماع لا ينسى ذكر الله سبحانه وتعالى والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه في هذا المجلس ينبغي أن يختم جلوسه بكفارة المجلس، وهي التسبيح المعهود المعروف لله سبحانه وتعالى: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي أن ينساها المسلم في كل أحواله، فهو النبي، نبيه المرسل الذي يرتبط به في الدنيا والآخرة. نعم. وحكى أبو عيسى الترمذي عن بعض أهل العلم قال: إذا صلى الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم مرة في المجلس أجزى عنه ما كان في ذلك المجلس. انتهى الفصل. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.